الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نحن مع الكتاب العاشر وهو كتاب الأذان. قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. باب بدء الأذان. عن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. أولا، رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي، فقد رأى عبد الله بن زيد وعمر رؤيا الأذان. أقر ذلك الرسول، لماذا؟ لأنه قال: سبقك بها الوحي، أي يعني جاءه الوحي بهذه الأذان وبألفاظه. أتى جبريل النبي بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام، وجاء على لسان غير النبي للتنويه بقدر الأذان وشرفه. مشروعية التشاور في الأمور، هذا ما استفاد من الحديث، مشروعية التشاور في الأمور المهمة، مخالفة أهل الباطل في أعمالهم، أي النصارى من حيث أنهم اتخذوا ناقوسا، واليهود من حيث أنهم اتخذوا بوكا. استحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فبالرغم من أن عبد الله بن زيد هو الذي رأى رؤيا الأذان، لكنه قال له: اذهب فأعلم بلال فإنه أندى منك صوتا. فهنا حسن تصرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الأذان وردت فيه أحاديث كثيرة. أولا، باب الأذان مثنى. عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني يشفع يعني يثني الأذان، يعني يقول مرتين، وأن يوتر الإقامة، أي يقول الإقامة بالمفرد بالإفراد، وأن يوتر الإقامة. باب فضل التأذين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، يعني ولى وهرب وله ضراط. الضراط هنا شدة عد ونفار، وعبر بالضراط تقبيحا له حتى لا يسمع التأذين. لماذا؟ لأن التأذين ذكر، فإذا قضي النداء يعني انتهى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفي رواية: يظل، وفي يظل، أن ينسى كم صلى. باب رفع الصوت بالنداء. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. باب ما يحقر بالأذان من الدماء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. إذن فالأذان هو شعار الإسلام الظاهر. هناك أحاديث وردت في فضل الأذان منها: عن أبي سعيد: لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له. وفي رواية لابن خزيمة: ولا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. وعن البراء بن عازب أن نبي الله قال: إن الله ملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رب ويابس، وله أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الضمان أي الكفالة والحفظ والرعاية، فالإمام ضامن والمؤتمن اللي هو المؤذن مؤتمن على مواقيت الصلاة. وأيضا ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، أي القطعة من الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وعن سلمان قال: الرجل بأرض قي كي يعني صحراء، فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. بما يقول إذا سمع النداء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا يستفاد منه ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع، فمن لا يسمع النداء لا يقول مثل ما لا يقول الأذان، لأن اشترط هنا السماع، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا إن كان المستمع أثناء الجماع أو في بيت الخلاء فإنه لا يردد ألفاظ الأذان. عن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله، ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال وقال: هكذا سمعت نبيكم يقول. باب الدعاء عند النداء أي الدعاء عند الأذان. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، أي وهي دعوة التوحيد لا إله إلا الله والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة أي المنزلة العالية والفضيلة مرتبة زائدة، وابعثه مقاما محمودا وهو مقام الشفاعة الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. من ضمن الأحاديث التي تدل على فضل المؤذنين: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. باب الاستهام في الأذان أي القرعة. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فضل كبير إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وفضل صلاة العشاء: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. هناك شروط في ساحة الأذان: النية، أن يكون المؤذن مسلما، أن يكون ذكرا، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، أن يكون ناطقا، وأن يكون الأذان بعد دخول الوقت في الفجر أن يكون من واحد، فلا يصح الأذان من أكثر من واحد. الترتيب والموالاة، ترتيب ألفاظ الأذان والموالاة. سنن الأذان: كون المؤذن حسن الصوت، كونه أمينا بمعنى لا يؤذن قبل دخول الوقت، كونه عالما بالوقت متطهرا من الحدثين، قائما أن يكون على علو حتى يسمع الناس صوته، رافعا وجهه جاعلا إصبعيه في أذنيه، مستقبل القبلة يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، والأذان في أول الوقت. باب الأذان بعد الفجر. عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. باب الأذان قبل الفجر. عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهمة عن يمينه وشماله. مدهما ثم مدهما عن يمينه وشماله، عفوا، باب بين كل أذنين صلاة لمن شاء، عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله قال بين كل أذنين صلاة، أي بين كل أذن وإقامة صلاة، قال ثلاثا لمن شاء، وفي رواية بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان حليما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وعنه أي عن مالك بن الحارث في رواية أتى رجلان النبي يريدان السفر، فقال النبي إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. استفاد من هذا الحديث جواز الصلاة في البيوت في الليلة المطيرة، وأن المشقة تجري بالتيسير. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم استمع جلبة، يعني أصوات الرجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ قال رسول الله إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. باب وجوب صلاة الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشاهد العشاء. عرقا سمينا يعني عظم عليه لحم، والمرمتين سهمان يتعلم عليهما الرمي، وفي الحديث ذم المتخلفين عن الصلاة لحرصهم على التافه وتفريطهم فيما يحصل به الدرجات العلى. باب فضل صلاة الجماعة، وفي الحديث أيضا تقديم التهديد والوعيد على العقوبة، وجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. إمامة المفضول اللي هو الرجل اللي هيصلي بالناس مع وجود الفاضل وهو سيدنا رسول الله. باب فضل صلاة الجماعة، عن ابن عمر أن رسول الله قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، وفي رواية تفضل صلاة الفجر ب25 درجة. نبئ أولا ب25 ثم نبئ بعدها ب27. البركة في ثلاثة، الجماعة والسحور والثريد، رواه الطبراني من حديث سلمان. باب فضل صلاة الفجر في جماعة، أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال محمد بن واسع ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاثة، أخا إن تعوقت قومني، وقوتا من الرزق عفوا بغير تبعة، وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها ويكتب لي فضلها. بعث قتيبة بن مسلم فارس ينظر في المسجد فقيل محمد رافعا اصبعه ان يدعو، قال اصبعه احب الي. بعث قتيبة بن مسلم ينظر في المسجد فقيل محمد اي محمد بن وزع هذا رافعا اصبعه يدعو، قال اصبعه احب الي من 30,000 فارس. هذا يدل على فضل هذا الرجل. باب فضل التهجير الى الظهر، عن ابي هريرة ان رسول الله قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. باب احتساب الآثار. عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي، قال: فكره رسول الله أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ باب فضل العشاء في الجماعة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. السر في تخصيص السبعة هو حاجة الأمة إليهم، وعظم ومكانة هذه الصفات، وأهمية وجودها في المجتمع المسلم. قال ابن القيم في روضة المحبين: لو تأملت السبعة وجدتهم إنما نالوا هذه المكانة أو هذا الظل بمخالفة الهوى. وهؤلاء السبعة، هذا العدد لا مفهوم له، بل الذين يظلهم الله في ظل أكثر من هؤلاء السبعة. لكن أول السبعة هو ذلك الإمام العادل، وذلك لأن من إجلال الله إجلال السلطان المقسط. لذا كان أول السبعة به قيام الدين وإقامة الحدود وردع المفسدين، وبه قام الجهاد بالعلم والحجة والبرهان وبالسلاح وبالسيف. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. عنه صلى الله عليه وسلم عن النبي قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يهيأ ويعد للضيف، وهذا يدلك على أن الذهاب إلى المسجد واعتياده أمر فيه ثواب عظيم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رجل من الأزد أن رسول الله رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا، الصبح أربعا، الصبح أربعا. هذا استفهام إنكاري. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني شديد الحزن، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي، أي أشار إليه أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. وكان النبي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وفي رواية: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. وعن أن عائشة أيضا في رواية قالت: لما ثقل النبي، أي اشتد به مرضه واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وباقي الحديث تقدم أيضا. باب هل يصلي الإمام بمن حضر. عن ابن عباس أنه خطب الناس في يوم ذي رد، فأمر المؤذن لما بلغ حتى حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي، إنها عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم. الصلاة في الرحال أي في البيوت. عن أنس قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونصح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجرود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى إلا يومئذ. باب إذا حضر الطعام وقيمت الصلاة. قال رسول الله: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. بمن كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. على عائشة أنها سئلت عن النبي ما كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي تعظيم أمر الصلاة، وفي مشاركة الرسول لأهل بيته في الخدمة وتواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته. بل من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي وسنته. عن مالك بن الحويرث قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي يصلي. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. عن عائشة حديث مروا أبو بكر يصلي بالناس تقدم، وفي هذه الرواية قال قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسم فعل معنى اسكت، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مر أبو بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي الذي توفي فيها، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف يعني مذهبة، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي أن أتم صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Ha